بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم التروية وهو الثامن من الحجة سمي يوم التروية لأنهم كانوا يروون فيه الماء لسقاية الحاج حاجتهم إلى ذلك، هذا هو المعروف في اشتقاقه. وقد قيل أنه من التفكر، وأن إبراهيم لما رأى الرؤيا بذبح ولده أنه تروى بهذا اليوم، أي جعل يتفكر على هذه الرؤيا، رؤيا ماضية لأن رؤيا الأنبياء وحده وليست ماضية في السنة يوم التروية من ذلك. على كل حال يؤمر الحاج أن يخرج من مكة يوم الثامن وهو يوم التروية إلى منى ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. إذا طلعت الشمس يتوجه منها إلى عرفة، هذا معنى قول الشيخ ثم يخرج يوم التروية إلى منى ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. قد ذكر الفقهاء أنه يكره أن يأتي يمينا قبل يوم التروية، يكره للحاج أن يأتي يمينا لأن لا يزيد في العبادة ما ليس له، ويكره له أيضا أن يبيت بعرفة. لكل من سكن إنما ينبغي أن يأتيه الحاج في وقته المخصص له شرعا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. وفي هذا أنه يندب للحاج أن لا يصلي الظهر ذلك اليوم إلا بمنى، لكنه لو تأخر فلا شيء عليه، كما أنه لو تقدم خالف ما هو الأولى. نعم. قوله ثم يمضي أي بعد طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس فإنه يستحب له أن لا يخرج منى إلا بعد طلوع الشمس، لكن لو كان هو في باصات تتأخر ويعرف أنه إذا ركب هذه الباصات أنه لن يخرج إلا بعد طلوع الشمس فلا بأس يركب هذه الباصات بعد أن يصلي الفجر. نعم، لكن لا يخرج منها حتى تطلع الشمس. نعم، فعل خلاف الأولى لأنه فعل خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يدع التنبية في هذا حتى تزول الشمس. فيمضي إلى عرفات، عرفات سميت عرفات قيل لأنها لأن جبريل لما عرف إبراهيم المناسك وصلها قال له عرفت، أو بين له حدود الحرم وصل حد الحرم من طرفه وهو عرفات قال له عرفت، فقال نعم، من هناك سميت عرفات. قد قيل فيها غير ذلك أنها آدم وحواء لما هبطا من الجنة أنهما التقيا بها وتعرفا بها، قيل غير هذا. وعلى كل حال عرفات هذا الاسم هو من الأسماء التي وقعت بالجمع، وإعرابها عند العربية أنها ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرة، منهم من يقول منونة ومنهم من يقول بدون تنوين. وعرفات هي الأرض الواقعة بين الجبال التي فوق عرنة، فليست عرنة على الصحيح من عرفة، بل يقفها الحاج ويصلي بها الظهر ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات فيقف بها للدعاء إلى أن تغرب الشمس. ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية، يقول أنه لا يزال يلبي من هذه من مكة إلى وصوله إلى عرفات. في هذا كله معنى أن هذا الوقت الذي هو تقريبا يقارب 24 ساعة يمكثه وهو يلبي. وقد تقدم أن التلبية أنها تكون في أدبار الصلوات عند ملاقاة الفراق، عند الانتباه من الموت، عند الاجتماع، عند الافتراق، وفي سائر الأحوال. نعم. ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة. إذا زالت الشمس فإن مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى الذي حكاه في الموطأ عن جماعة من السلف أنه يقطع التلبية فلا يلبي بعد هذا، وتنتهي تلبيته إذا زالت الشمس عن كبد السماء يوم عرفة. في يوم عرفة. نعم. ما يروح إلى مصلاها، مقصوده كالرواح والذهاب بعد زوال الشمس. والمصلى عرفة هو بعضه في نمرة، وبعضه نمرة هي عرنة، هي وادي عرنة، وهو برزخ ليس من عرفة ولا هو من مزدلفة. نعم. وليتطهر قبل رواحه. قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه يندب له أن يغتسل، وإلا إذا لم يتيسر له الاغتسال أنه يتوضأ ثم يأتي فيحضر الخطبتين والصلاة مع الإمام قبل رواحه. نعم. فيجمع بين الظهر والعصر. أقول أنه يندب له أن في ذلك اليوم أن يصلي مع الإمام، وإذا لم يستطع ذلك فإنه يصلي أتى ما كان من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وما قبل الصلاة ليس وقت وقوف، إنما الوقوف بعد الصلاة. نعم. فيصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا. ثم يروح معه إلى موقف عرفة بأذانين وإقامتين. لا، بأذانين وإقامتين ليست من المسجد. عندك من المسجد؟ نعم. يجمع بين الظهر والعصر مع الإمام. إذا نأخذ من هذا استحباب أن يحضر الصلاة معه، فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يجمع ويقصر متى ما كان في رحمة من عرفة. نعم. والقصر هنا قصر للنسك، معنى أنه يفعله أهل مكة ويفعله أهل منى إذا كانوا حجاجا، هو قصر لأجل النسك. نعم. ما يروح معه إلى موقف عرفة. إذا انتهى من هذا فإنه يذهب مع الإمام إلى موقف عرفة، وعرفة كلها موقف، لكن أقرب المواقف وأرجعها كما قال الإمام النووي غيره الصخرات المفترشة بجنب الجبل المعروف الذي يسألون دعوها عامة جبل الرحمة. على كل حال لا يندب له صعود هذا الجبل، لكن القرب من موقف النبي صلى الله عليه وسلم استحبه الفقهاء. نعم. فإذا كان في زحمة أو يخشى إذا ذهب أن يضيع مخيمات المكان الذي هو فيه ويدعى بعدم وجود ما ينقله إذا بلغ وقت النفر، فإنه يقف حيث كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. نعم. فإذا دفع الإمام يقف معه إلى غروب الشمس، إذن وقت الوقوف من زوال الشمس إلى غروبها. وعند مالك رحمه الله تعالى وقت الوقوف في الحقيقة هو ما بعد غروب الشمس، لأن عنده لا بد من جزء من الليل يقفه الحاج فالركنية عنده إنما هي بعد غروب الشمس. فإذا وقف بعد الزوال ونفر من عرفة قبل غروب الشمس فعند ذلك أن حجه باطل لأنه لم يقف عرفة. وعند الأئمة الثلاثة أن حجه صحيح وعليه دم. إذا لم يقف جزءا من الليل ولو قليل. لهذا تعرف أن ابن عاشر قال من أهل ثمن على غروبها. لكن ليس معنى الوقوف هنا أنه يقف ويذوب، وإنما معنى الوقوف أن يكون موجودا في عرفة سواء كان نائما أو مستيقظا ماشيا بهذه السنوات. كل هذا عادي. الحصول في عرفة بجزء بسيط من الليل دقائق معدودة هذا يكفي. هذا عند المالكية أن الحج باطل، لأن المالكية عندهم أن الركنية إنما تبدأ الواجب هو أن يقف من الزوال إلى تغرب الشمس وينقذ قليلا من ذلك. لكن لو لم يقف إلا بعد غروب الشمس فإنه حصلت الركنية بذلك. نعم. ثم يدفع بدفعه. وفيه أن الوقوف هنا كما تقدم ليس معناه أن يقف على الجريح، وإنما المستحب له إذا كان سهولا أن يقف عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلة أو سيارة يقف عليه، وإلا إذا كان الرجل يقف على الجريح. وأن المرأة فإنها تجلس على كل حال، والرجل يكره له الجلوس إلا من تعب شديد. نعم. ولا يزال يدعو الله تعالى ويبتهل بالدعاء ويذكر، لأنه ما رؤي إبليس في يوم وفيه أصغر ولا أحقر من يوم عرفة لما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العوام. وفي صحيح مسلم أن الله تعالى يباهي بجمع عرفة ملائكة فيقول لهم ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهو يوم عظيم عليه أن يجتهد فيه بالدعاء لخيري الدنيا والآخرة، وليس فيه دعاء مخصوص. وإن كان قد نقل بعض العلماء بعض الأدعية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، لكن الأصل أنه ليس له دعاء مخصوص، وإنما يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن أفضل الدعاء دعاء عرف، أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد هو على كل شيء. وسئل ابن عيينة رحمه الله عن هذا معنى هذا الحديث فإن المذكور فيه ثناء وليس دعاء، إجابة بقول الشاعر إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض للتنوم. نعم. إذن الاشتغال بالنوم أو بالحديث أو أعوذ بالله التدخين أو أكل الغيب هذا كله دليل على عدم توفيق الحاج، وإنما ينبغي له أن يستثمر هذا الوقت في الدعاء والتضرع لنفسه ولإخوانه المسلمين. نعم. أما يدفع بدفعه إلى مزدلفة، يدفع إذا دفع الإمام منها بعد غروب الشمس، فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء. المزدلفة هي جمعة وهي المشعر الحرام، ويطلق المشعر الحرام منها على قوس قزح وهو مكان المسجد، لأنه أقرب المواقف لموقف النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال صلوات الله وسلامه عليه وقفتها هنا وجمعه كلها موقف ثم يدفع بدفعه إلى مزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء ويقصر العشاء. هو مكان هناك معروف، وهو المكان الذي تعرف أنه فيه مسجد الآن قريب من ذلك. نعم. هو المسجد الحرام هنا مقصودهم به قزح، يعني أقرب المواقف إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقف معه بالمشعر الحرام ويجعل وجهه أمام البيت، يعني على جهة القبلة. فالمشعر جبل بالمزدلفة والمسمى بقوس قزح. نعم. وسمي بالمشعر الحرام لأن أهل الجاهلية كانت تشعر هداياها به، ومزدلفة كلها تسمى مشعرا حرام. قال الله تعالى: فإذا أغبتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. معنى الذكر هنا الدعاء، والمراد بالذكر في قول جماعة من السلف صلاة المغرب والعشاء بها. وعند المالكية أن الوقوف بمزدلفة إنما يبدأ بعد طلوع الفجر، لو دعا آخر الليل فاته وقت النذر، وإنما يتفرع للدعاء بعد طلوع الفجر حتى إذا أسفر جدا ذهب منها إلى منى. فعندهم أنه إذا وقف ليلا وحط رحله بات بها جزءا من الليل ثم ارتحل، قد سقط عنه الدم بذلك، لكنه لم يطف مزدلفة. الوقوف المطلوب، فالوقوف المطلوب عندهم أنه لا يبدأ إلا بعد صلاة الصبح. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دل عليه حديث جابر. هذا معنى قوله: يصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح، ثم يقف معه. ثم هنا بالترتيب الذكري، أي بعد صلاته للصبح يقف حيث هو، حيث مكانه من الصلاة، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والأخرى. نعم. نعم. يقول أنه إذا أسفر جدا لا ينتظر طلوع الشمس كما كان أهل الجاهلية يفعلون، لأنهم كانوا هناك جبل اسمه سبير، كانوا يقولون أشرق سبير كإيمان غير، ولا يخرجون منها إلا بعد طلوع الشمس. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج منها قبل طلوع الشمس. ينبغي للحاج أن يخرج منها قبل طلوع الشمس كما قال: ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى. نعم. ويحرك دابته. لا. إذا وصل إلى وادي محسر وهو رمية حجر بين مزدلفة ومنى، قد قيل أنه هو المكان الذي وقع فيه الغضب على أصحاب الفيل، فإنه يسرع فيه. هذا الإسراع للرجل خاصة، وأما المرأة فإنها لا تسرع. نعم. بطن محسر، إذا وصل إلى منى لا يشتغل بشيء قبل أن يصل إلى جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى منى، فيرميها بسبع حصيات. في حديث جابر أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرته آخر، لكن مذهب المالكية أنه يقطع التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة. نعم. إما ينحر إذن الحصيات يكون قد التقطها، لو التقطها من أي مكان أجزأه ذلك، لكن الأفضل عند الفقهاء أن يلتقطها من مزدلفة. نعم. نعم. هو قدر النواة، حصى الخز هو قدر النواة. نعم. ويكبر مع كل حصى، معناها يقول بسم الله الله أكبر عند رميه، أو يقول الله أكبر عند رميه للحصى. والحصى لا بد فيها من أمور: أولا أن تكون حجر، لو رمى بعود أو رمى بساعة أو رمى بنعل لا تجزي. ثانيا لا بد أن تكون أن يرميها بيده، لو رماها برجله أو جعلها في ثوبه رماها لا بد أن يرميها بيده. ثالثا لا بد أن تكون سبعة، فلو نقص منها واحدة فإنه يعيد الرمي من الملكية. رابعا لا بد من الموالاة، أن يفعلها متوالية. خامسا احنا قلنا لا بد أن تكون حجرا، ولا بد أن يكون راميا لها بيده، ولا بد أن تكون متتابعة، ولا بد أن تكون رمي فلو طرحها طرحا لا تجزي. نعم، ولو بيده إذا طرحها لم يرميها إنها لا تجزي. لكن لا يشترط إصابة الشخص، إنما الذي يشترط ثبوتها، لا بد أن تثبت أيضا. فلو رجعت إليه فإنها فإن ذلك لا يجزي. نعم، يستحب الفقهاء لا تكون قد رمي بها. قال خليل: ويكره رمي بمرمي. نعم، كما أنه يكره عند بعض الفقهاء أن يكسر الحجارة لكي يحصل، وإنما يلتقطها التقاطا. نعم، ثم بعد رميه إكماله للرمي إنه قد تحلل التحلل الناصح، فينحر إذا كان معه هدي ينحر هديه بينما. قول الله تعالى: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم بعد هذا يحلق رأسه وهو الأفضل، أو يقصره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، قال: اللهم ارحم المحلقين، قال هذا، فليقصرن غيره. نعم، فإذا انتهى من هذا فإنه يذهب إلى البيت، فيفيض، معناها يطوف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة، وهو الركن في الحج، ويطوف سبعا. وكان قد قدم السعي بعد طواف القدوم، طواف القدوم ماشد يشبر بالدم، أما هذا الطواف هو طواف الركن في الحج. ما ياتي البيت يفيض ويطوف سبعا، ويركع ركعتين خلف المقام: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد كما تقدم، ويصلي الظهر بمكة، وقيل يصليه بمنى. والخلاف في هذا راجع إلى خلاف الصحابة في المكان الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في ذلك. ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام. يقول رحمه الله تعالى إن الأفضل للحاج إذا طاف طواف الإفاضة يوم النحر أنه لا يقرب البيت، الأفضل له أن يصلي في منى الصلوات الخمس الأيام الثلاثة، فهي أفضل له من أن يذهب إلى المسجد الحرام فيصلي. كثير من الحجاج يغفل عن هذا، يذهب في أيام من إلى مكة يريد أن يطوف، يريد أن، وهذا غلط، لأن الحاج عليه أن يعلم أنه فاعل لنفسك. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنه كان يزور البيت ليالي منى، لكنه لم يصلي فرضا من الفرائض الخمس بعد ظهر يوم النحر، إلا هلة، فعلى الحاج أن يقتدي به في ذلك وأن لا يخرج منه مدة هذه الأيام الثلاث، لا لبعض حاجاته ولا لعبادة أخرى. نعم. نعم، يعني ثلاثة أيام لغير المتعجل ويومين للمتعجل، قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم. يقول رحمه الله تعالى أن في هذه الأيام لا يرمي الجمرات الثلاثة إلا بعد زوال الشمس، لا ترمى قبلها. الجمرة الكبرى التي ترمى يوم النحر هذه وقتها يبدأ من طلوع الشمس إلى زوالها، هذا هو وقتها المختار، ثم من زوال الشمس إلى غروبها، إذا رمى بعد الغروب فإنه يكون عليه دم الملكي. هذا بالنسبة ليوم النحر. أما الأيام الأخرى فإنه لا يصح الرمي قبل الزوال، إذا زالت الشمس فإنه يرمي من زوال الشمس إلى غروب، هذا كله وقت للرمي، والأفضل له أن لا يصلي الظهر ذلك اليوم إلا بعد أن يرمي. إذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرات التي الجمرة التي تليه منها، معنى أنه لا بد من ترتيب الجمرات، فلو رمى الوسطى أولا إنه يعيد رميها، ورمى الكبرى أولا فإنه يعيد رميها، فلا بد أن يبدأ بالصغرى فيرميها ثم الوسطى ثم الكبرى، فلو خالف هذا الترتيب فإنه يعيد ما خالف الترتيب فيه. نعم. كبروا مع كل حصى مثل ما فعل يوم النحر. نعم. ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل هي الجمرة، سميت جمرة من لأن الجمرة عند العرب تطلق على الحجارة لما يرمى بها من الجمار، وقيل اشتقاقها من جمرة إذا أسرع، والمعروف عند العرب أن يقولوا جمر إذا رمى الجمر، جمر إذا رمى الجمر، يقول الشاعر العربي بدلي منها من الصمر يوم جمرت وكف خضيب زينت بجمر، جمرت بمعنى رمت بجمر. يقول أنه ثم يرمي الجمرتين كل جمرة، يعني أنه لا بد اشترط في رمي الجمرتين أن يكون قد تقدمه رمي الجمرة الصغرى وهي أقربهن إلى من ثم الوسطى ثم الكبرى. يكبر مع كل حصى. يقول أنه يندب له أن يقف بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية لما صح يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. الجمرة الأولى هي التي تلي المسجد، وفي الوسطى، أما الأولى فإنه يقف عندها قدر إسراع البقرة ويجعلها خلف ظهره، وأما الثانية فإنه يتياسر عنها قليلا ثم يدعو بما أحب، يكون دعاؤه عند الوسطى أو موقفه عندها للدعاء أقل من موقفه عند الصورة. نعم. نعم. إذا رمى جمرة العقبة فإنه لا يقف عندها وإنما يصل. نعم. إسراع البقرة كما قال خليل. نعم. إذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع، يقول أنه إذا رمى ويقف ولا يقف عند جمرات العقبة ولينصرف، يذهب لشأنه. إذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر صرف إلى مكة قد تم حجه. قل أنه إذا رمى في اليوم الثالث وكان هو غير متعجل فإنه قد انتهى حجه لينصرف إلى مكة فيصلي الظهر بها ويصلي في الطريق. نعم. وإن شاء تعجل في يومين من أيام من أمين. نعم. فإذا رمى في اليوم الثاني فإنه له أن ينصرف وبشرط ألا تغرب عليه الشمس قبل خروجهم منها. فإذا غربت عليه الشمس قبل غروبهم خروجهم منها إنه يلزمه البيات بها. نعم. إذا خرج من مكة قام بالوداع ووسع وانصرف. يقول أنه إذا خرج من مكة معناها أراد الخروج. معنى خرج من مكة هنا أي أراد الخروج منها. مثل قوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ أي أردت أن تخرج. إنه يطوف للوداع لحديث ابن عباس أمر الحاج أن يكون آخره حجه بالبيت إلا أنه خفف. إذا كان حائضا الحاج حائضا ونفساء فإنه لا طواف وداع عليه. نعم. وركع وانصرف يعني يصلي ركعتين بعد الطواف وينصرف. نعم. والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا. يقول أن العمرة أنها يفعل فيها كما ذكرنا أولا عند الإحرام من التطيب لبس الثياب والرداء والإزار والركعتين والتلبيل. إذا سعى بين الصفا والمروة والطواف والركوع بعده فإنه يحلق رأسه أو يقصره وقد تمت عمرته. نعم. نعم. يقول أن الحلق أنه أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين. وإذا حلق عند المالكية أنه لا بد أن يعمم جميع الرأس فلو حلق بعضه لم يكفي ذلك. كذلك في التقصير. والتقصير يجزئ عن الحلق ويقصر من جميع شعره. نعم. وسنة المرأة في التقصير. أقول أن المرأة ليس إجماع أهل العلم على أنها لا يجوز لها الحلق وإنما عليها التقصير فقط. ولا يجوز لها الحلاق. لأنه حق لأنه مثله فيحرم. وتأخذ المرأة من أطراف شعرها. نعم. وتأخذ المرأة من أطراف شعرها. فعندك لا يجوز لها الحلاق وكره لها الحلاق. لا ولا يجوز. وتأخذ المرأة من أطراف شعرها قدر الأجمل. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود حسنه ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. نعم. من أطراف شعرها قدر الأجمل. هذا كأنه بيان ليس في النسخة التي عندي كأنه بيان لما تأخذه المرأة ما تأخذ من شعرها بقدر الأنملة يعني هكذا كل شعرة تجمعه وتقطعه. نعم. من جميعه طويله وقصيره. نعم. والرجل من قول أصله. نعم. بمعنى أن هذا يغني عنه قوله سابقا ويقصر من جميع الشعر. نعم. ولا بأس أن يقتل. يقول أن المحرم أنه يمنع من الصيد. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لكن فيها أشياء أذن له الشارع في قتلها لأن لشدة إيذائها قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في قتل هذه المذكورات. لا بأس أن يقتل المحرم سواء كان في الفل أو في الحرم الفأرة لأنها فويسق نعم. البقرة والحية والعقرب. وكذلك الحية والعقرب بشدة إيذائها. وشبههما. وشبه الفارة ما يقرب السياق كل نعس. وشبه الحية الأذعى والثعبان. وشبه العقرب الزنبق. نعم. والكلب العقور. وشبه هذه مقياس الفقهاء، لأن الذي في الحديث هو أنه يقتل خمسة تقتل في الحلول، فذكر الفارة والحجة والعقرب كلب العقور. إذن ما كان مثل هذه فإنه يتعى في الإذى، فإنه يتعدى إليه نفسه. كذلك الكلب العقور مراد به كل ما يعقل الناس أي يعضهم، بعضهم يخصه بالأسود. والصحيح أن الكلب إذا كان يعقر فإن كان أسود أو غيره فإنه يقتل. كذلك ما كان عاديا من الذئاب صغارها لا يقتلها، كذلك السباع، وإنما يقتل ما كان عاديا منها. السباع ونحوها ويقتل من الطير ما يلتقى عداه من الغربان والحجير. يقول أن الطير أنه يقتل منه الغراب، لأن هذه نص عليه الحديث السارة والحية والكلب العقور والغراب والعقرب، فهذه تقتل بدلالة النص ويلحق بها ما كان مثلها. ويقتل من الطير ما يتقى أذاه، بمعنى يجتنب، معنى يتقى أي يجتنب بشدة إذايته، مثل الغراب لأنه يلتقط الأشياء ويختلسها. الأحدية يقصد جمع حدائث، وهي نوع من قريبة من الغراب، هي نوع من الطيور. قال ابن العربي صوابه الحدى، حدى بالهمزة والقصر، حدى ويجوز فيه الحدى ويجوز فيه حدى، ظاهره أن هذين النوعين يقتلان وإن لم يبتدئا بالأذية كبيرا كان أو صغيرا، وهو كذلك. نعم. يعني الحدى والغراب يورد النص. نعم. يقول أنه يجب على الحاج أن يجتنب الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وهو لابس جبة مضنخة طيبا، فقال إني أحرمت في هذه فما ترى أو فما أفعل؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الوحي فلما رفع عنه قال إن الرجل فأوتي به، قال انزع عنك الجبة، صل الطيب وافعل في عمرتك ما تفعله في حجتك. ويجتنب في حجه وعمرته النساء، كذلك يجتنب النساء كلامهن فيما يتعلق به ما يريده الرجل من امرأته، وكذلك لمسهن. واجمع العلماء على أن الحج لا يفسد بشيء من محرماته إلا الجماع. نعم. وكذلك مخيط الثياب يجتنبه الرجل خاصة، إن المرأة فلها أن تلبس ما شاءت إذا كان ساترا غير براق. والصيد كذلك يجتنب قتل الصيد والتسبب في ذلك صياده، لأن الله تعالى قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما إلا صيد البحر إنه يحل له. نعم. قتل الدواب كذلك قتل الدواب سواء كانت قبلا أو بعوضا نحوها فإنه لا يشتغل بذلك. وإلقاء التفث، لأن الحاجة أسعى العبر، فإلقاؤه للتفث من قص الأشعار، الشعر ليس المراد هنا أنه أي يزيل الوسخ، لا، أن المراد أنه لا يقطع شعرا ولا يكمل ظهرا ويبقى على حال حتى يرمي ثمرة الآخر. نعم. كذلك يحرم على الرجل أن يغطي رأسه بالإحرام. وأما الوجه فنقل عن عثمان أنه كان يخمر وجهه وهو محرم، ليس مثل الرأس في الحرم. نعم. ولا يغطي رأسه بالإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة. ولا يحلقه كذلك حلق شعر الرأس يمنع إلا إذا اضطر إلى ذلك، كما ثبت في الصحيح في شأن الرجل الذي آذته دوامه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. إذا كان ذمة ضرورة من التداوي ونحوها لا بد منها، فليحلق وليفتدي. نعم. حديث كعب بن عشرة الذي رواه الجماعة. نعم. يقول أنه إذا قلم ظفره أو استعمل لبس الثياب أو استعمل الطيب فإن عليه الفدية. الفدية مخير فيها بين ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين، الدين، وإما أن يذبح شاة لأهل مكة. هو مذهب مالك أن هذه الثلاث يفعلها حيث شاء، ووافقه عامة أهل العلم في الصوم. وأما الإطعام والذبح فإنه لا يكون عندهم إلا في مكة، فلا له أن يفعله، لكن مذهب مالك أنه يفعله حيث شاء ما دام أنه للمستحقين وهم المساكين. نعم. تلبس المرأة الكفين والثياب في وثياب في إحرامها. نعم. وتلبس المرأة الكفين، يقول أن المرأة أنها تلبس الخفين سواء وجدت النعلين أو لم تجد. الرجل لا يحل له أن يلبس الخفين إلا إذا لم يجد النعلين وليقطعهما أسفل من الكعبة. نعم. وكذلك الثياب تلبس منها ما شاءت إذا كان ساترة في بدنها ليس فيه تبرج. نعم. يعني أن مخالطة زوجها أو مس الطيب أو قلم الأظافر أو نتف ليبطل نحو ذلك، هذه كلها استعمال النار، هذه كلها تمنع منها. تجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل، كذلك الصيد. نعم. وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، يقول أن إحرام المرأة أنه في وجهها وكفيها، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري أن هناها أن تنتقب المرأة أو تلبس القفازين، فيحرم عليها أن تغطي وجهها أو يديها لأن إحرامها في وجهها ويدها. وأما الرجال فإنهم يمنع عليهم النظر إليها سواء كانوا محرمين أو لا، وهي يجب عليها كشف يدها. المرأة تكشف وجهها ويديها في حالة الصلاة وفي حالة الحج. نعم. وإحرام الوجه في وجهه ورأسه، يقول أن الرجل أنه يلزمه إبداء رأسه كما يبدي وجهه، وله أن يحمل على رأسه ما احتاج إلى حمله، لكن لا يجعل عليه ثوبا ولا غيره، فإن فعل وطال ذلك فإنه يفتدي. نعم. نعم، لأنه ثبت عن عثمان أنه كان يخمر وجهه من شدة الحر. نعم نعم. ولا يلبس الرجل أن تستوي في الإحرام. يقول أن الرجل يمنع من الخفين فلا يلبسهما ما دام محرما إلا أن لا يجد عليه أسفل من الكعبين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإفراد بالحج أقول أن الأنساك أنها ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فإن أفضل هذه الأنساك أن يفرد الحج. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، فمالك عنده أن الأفضل للحاج هو أن يفرد الحج، وحمل على ذلك بعض السلف قوله تعالى: فأتم الحج والعمرة لله. أن إتمامهم أن يفرده الرجل فلا يلبي بشيء معه. الإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران، وسياتي شرح التمتع وكذلك القران. نعم. فمن قرن او تمتع من غير اهل مكه يقول انه اذا قرن قال لبيك حجا وعمره او لبى بالحج هم لبى بالعمره اولا ثم اتبعها الحج، لان مذهب الجمهور أنه لا يصح إلحاق العمرة بالحج، لكن يصح إلحاق الحج بالعمرة. نعم. فإذا قرن بينهما وكان هو من غير أهل مكة فإنه يكون عليه هدي قول الله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال: ذلك لمن لم يكن له حاضر المسجد. هذه الإشارة المذكورة في الآية الشمهور على أنها راجعة للتمتع، وبعض العلماء حملها على أنها راجعة إلى أن التمتع ليس لأهل مكة إنما هو لغيره. نعم. يذبحه إذا كان مما يذبح البقر والغنم، وينحره إذا كان مما ينحر الإبل. لا وقفها عرف، بمعنى أن الذبح له محلان: أحدهما محله في الحج، الثاني محله في الحج. أما محله في العمرة فهو المروة، وإذا ذبحه في أي حجاج مكة فإن ذلك يجزي. وما محله في الحج فإذا ما أن يوقفه عرفة أو لا، فإذا وقفه عرفة محله منه، ما إذا لم يوقفه عرفة فيذبحه بمنى. هذا معنى قوله: يذبحه أو ينحره بمنى من وقفه بعرفة، وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بمرة. نعم. والمروة الآن النحر عندها ويذبح فيه صواب صح. نعم. هو كان مخيرا بين الأمرين. هو الأصل أن الحاج الدم الذي عنده إن كان أوقفه عرفة، حتى إيقاف الهدي الآن لعرفة فيه صعوبة، إيقاف الهدي لعرفة إذا أوقفه بعرفة فإنه ينحره أو يذبحه بمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هو لم يوقفه بعرفة إنه ينحره ويذبحه بمكة، وأفضل الأماكن أن يذبحه وينحره. نعم. هذه كلها مستحبة. نعم نعم نعم. بعد أن يدخل به من الشيء. بعد أن يدخل به من الشيء، سواء من أي جهة كانت، لأن أي هدي لا بد فيه من الجمع بين السل والحرام. يقول أن المتمتع إذا لم يجد هديا، هذا كثير من الناس يخل به الآن، يكون عليه طلعاً أو عليه تمتع فيذهب ويشتري من السوق ويذبح. لا، هو عليه أن يذهب به حتى يخرج به من الحرم ويأتي به ويشتريه خارج الحرم. لكن هذا الحمد لله على جهة الاستحباب والنبي، فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج، فإنه يصوم ثلاثة أيام. ما معنى في الحج؟ أي وهو محرم بالتلبس في الحج، ليس له أن يصومها قبل إحرامه بالحج، ليس له أن يصومها بعد تحلله من العمرة وقبل أن يحرم بالحج، لا بد أن يكون محرما بالحج. والشافعية يرون أنه يجوز له ذلك، لأنه يرون أنه إذا حصل السبب بانتهائه من العمرة فقد وجب عليه، فإذا كان موجب فقد وجب عليه موجب التمتع، إذا كان عادما لهدي الهدي فإنه يصوم. لكن الجمهور على أنه لا يصوم إلا إذا تلبس بالإحرام. نعم، لهذا قال لك يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة، يعني أن قوله في الحج المراد بها من وقت إحرامه بالحج إلى أن يقف. إذا تقدم السبب الشافعية بالذات. نعم. يقول أنه إذا فاته ذلك فإنه يصوم أيام التشريق، أيام التشريق يمنع صيامها، لكن رخص للمتمتع الذي لا يجد الهدي أن يصومها. نعم. وسبعة إذا رجع، الرجوع هنا مستحب، المراد به عند الفقهاء أن يرجع من منى، له أن يصوم هذه السبعة وهو ما زال في ما زال في مكة بعد انتهاء حج. وقالوا سبعة إذا رجعت، ما المراد بالرجوع؟ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا تحلل من الإحرام. نعم، فيصوم هذه هنا، لكنه يصومها إما بمكة أو ببلده. نعم. صفة التمتع يعني أن التمتع الذي هو إسقاط أحد السفرين نأخذ من المتعة التي هي الرفاهية، كأنه أسقط عن نفسه هذا السفر، أن يحرم بعمرة لما يتحلل منها، ثم بعد تحلله منها يحرم في أشهر الحج، يحرم بالحج. لا بد أن تتقدم العمرة، فإذا تأخرت فليس بمتمتع، ولا بد أن يحج من عامه، ولا بد أن يكون تحلله من العمرة في أشهر الحج، معناها بعد وقوف الشمس من ليلة الفطر. ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى وفقه، يعني على البلد الذي هو. فإذا عاد إليه ثم قادم حاجة فليس بمتمتع، أو مثل أفقه، هو مثلا من أهل الأردن فذهب إلى اليمن، هذا مثل أفقه يسقط عنه ذلك دم التمتع. ولهذا أن يحرم من مكة، يعني أن المتمتع أنه له أن يحرم من مكة إن كان بها، معناه أنه إذا كان مقامه بالمدينة أو بغير مكة أنه يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، إذا كان بمكة فإنه يحرم من مكة. ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحج. نعم، يقول رحمه الله تعالى أن الحاج له أن يحرم بالحج من مكة، أما المعتمر فإنه لا بد له من الحل، فلا يصح أن يحرم من الحرم. نعم، لو أحرم من الحرم فإنه يكون عليه دم بسبب نقصه الخروج إلى الحل، وبعضهم يقول يلزمه الخروج ولا يحل له أن يطوف يسعى حتى يخرج. ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحد، لأن الآتي بالنسك يجمع بين حد وحرم، فالحاج سيخرج إلى عرفة والمعتمر لا بد أن يخرج إلى الحد. نعم. وصفة القران يحرم بحج الصفة الأخيرة، وذكر لنا أن الإمساك ثلاثة، الإفراد وهو الأفضل عند المالكية، ثم القرآن ثم التمتع. يقول أن القرآن صفته أن يقول لبيك حجا عمرة، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يرجف الحج عليها، ولو عكس لم يكن قارنا، لأنه يدخل الأقوى على الأضعف ولا يدخل الأضعف على الأقوى. يبدأ بالعمرة في نيته، يبدأ بالعمرة في نيته، يقول لبيك عمرة وحجة وحجة وعمرة. وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف، يقول أنه إذا أردف الحج على العمرة على العمرة، إما أن يكون بعد طوافه أو قبله، إذا كان بعده فلا يعد ذلك ولا يتحلل من عمرته، ما إذا كان قبل طوافه فهو قادم. نعم. وليس على أهل مكة لهل من التمتع ولا قران. نعم. يقول أن أهل مكة ليس عليهم الهدي لا في القران ولا في التمتع، لأن الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأهل مكة عند مالك هم من كان من أهل طواف ما دونها، ما كان وراء ذلك ليس من أهل مكة. لا خلاف أن الرقعة الجغرافية لمكة مهما اتسعت أنها تبقى يطلق عليها الاسم حتى لو تجاوزت الحرم. نعم. والمراد بهم عند بعض العلماء هم من كان دون المواقيت. نعم. عندما الكلام في الوقت الحالي يشمل التسعة. نعم. عنده أن مكة تطلق على مكة وما كان قريبا من مكة في ذلك الوقت، يقولون مكة وذي طوى، لأن طوى كان بعيد شوي عن مكة، أما ما كان بعيدا عن ذلك ليس كعسفة. نعم. ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج بحج العارف فليس بمحرم. يقول أن من حل من عمرته قبل أشهر الحج، يعني قبل دخولها، قبل غروب الشمس من جهة عيد الفطر، فإنه ليس بمتمتع، لا لا لا يأخذ حكم التمتع إلا إذا قرن بين حجين. نعم. ومن أصاب صيد إذا قرن على قول مالك. نعم. على قول مالك كيف ذلك؟ لا، هو أتى بالعمرة قبل أشهر الحج، لما أراد أن يحج قال لبيك حجا، وهو ليس من أهل مكة، فإنه يكون قارئا. نعم. ومن أصاب صيدا فعليه جزاء. نعم. يقول أن من أصاب صيدا في الحرم أو في الحل، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإنه يلزمه مثله جزاء من النعم، والنعم عند العرب يليد له البقر والغنم فلا يعطيهم غيره. نعم. يحكم به ذو عدل. نعم، كما قال تعالى يحكم به ذو عدل منكم. فإذا كان عند الفقهاء أنه إذا كان فيه تحديد من السلف فإنه لا يتجاوز، أما إذا لم يكن فيه تحديد فإنه يكون فيه تحكيم، والتحكيم يكون إلى العدلين. والعدل هنا المراد به عدل الشهادة لا عدل الرواية، ذو عدل، ولهذا قال من فقهاء المسلمين. نعم. ومحله من الوقفة به بعرفة. نعم. ومحله من الوقفة به يقول ومحله منا، أي المكان الذي يذبح فيه جزاء الصيد أو ينحر منا، إذا كان وقف به عرفة. أما إذا لم يقف به عرفة فإنه يذبح في مكة. نعم. نعم، بمعنى أنه يأتي به من خارج الحرم، فإذا اشتراه بالحرم فإنه يخرج إليه. نعم. وله أن يختار ذلك، بمعنى أنه هو مخير. نعم. أو يطعم المساكين، يعني ينظر إلى قيمة الصيد طعام، يقول مثلا أنا علي بقرة، وهذه البقرة لو وزنت ستكون 80 كيلو 90 كيلو، فيعطيها طعام. نعم. أو عدل ذلك صيام، بمعنى يجعل مكان الطعام صيام عن كل مد مثلا تصوم يوما. نعم. بكسر المد يوما كامل، معنى لو فرضنا أنه مثلا هو صيده 20 مدا ونصف، إنه يصوم 21 وهكذا. والعمرة سنة مؤكدة مرة. يقول أن العمرة أنها ليست واجبة، إنما هي سنة، السنة المؤكدة التي لا ينبغي أن قدر عليها تركها، فإنها مرة كالحج، ولكن تكرارها في الأعوام مندوب إليه مراقب فيه. هذا الذي في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة إلى الله كفلة لما بينهما حجر مبرور ليس له جزاء لبسه. فتكرارها في العام الواحد يكره على المشهور عند المالكية، والصحيح عدم كراهته. نعم. استحب من الانصراف من مكة للحج أو عمرة أن يقول نعم، هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، كان يقوله إذا قبل من غزو أو من حج أو عمرة، لهذا يذكره الفقهاء هنا في تمام الحج. قال لك: ويستحب لمن صرف من مكة من حج أو عمرة سواء كان معتبرا أو حاجا أن يقول آيبون، وهي من العوب والرجوع والأواب، الكثير من الرجوع إلى عابدون من العبادة لربنا حامدون، أي مؤمن عليه تعالى، مني عليه تعالى بما هو أهله ومستحق من الثناء الحسن. صدق الله وعده ونصر عبده وأذنه. المراد بالوعد الذي صدقه قوله لتدخل من المسجد الحرام إن شاء الله عنه، والمراد بالنصر الذي فعله بعبده ما فعل به يوم الأحزاب وفي بدر وفي غيرها يوم حنين عجبتكم كثرة، وهزم الأحزاب وحده إلى المراد بها الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وقيل المراد بها أحزاب الشرك التي تتحزب على أهل الإسلام، فالهازم لها هو الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينصره ورياءه وأن يحقق نصره للمسلمين، ومن أعلم برحمته من عنده، اللهم صل وسلم.